الحمد لله رب الأرض والسماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يصطفي من خلقه الشهداء، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلق والأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أنكم ملاقوه. عباد الله، لقاء الله عز وجل حتم لا شك فيه، والمؤمن يحب لقاء الله سبحانه وتعالى على أحسن حال وبخاتمة حسنى. نسأل الله القبول والرضا والختم بالحسنى إذا العمر انقضى، وأن تكون خلصا بلا ريا لوجه من له الثنى والكبرياء. ومن أعظم المنى أن ينال العبد الشهادة في سبيل الله جل وعلا، فقد تمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. والشهيد يا عباد الله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله عز وجل مرة أخرى ومرة أخرى. الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدنا من مس القرصة. الشهيد هو من يجاهد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمته ونشر دينه. الشهيد يأتي يوم القيامة ودمه يثعب ويسيل، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، نسأل الله من فضله. هذه الميتة يا عباد الله حرص عليها الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من الفروق بين المؤمنين المتقين المسلمين وبين الكافرين. فالمؤمن يحرص على الموت في سبيل الله عز وجل، وأما الكافر فيحرص على أي حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. أما المؤمن فحاله كما قال العباس بن مرداس: أشد على الكتيبة لا أبالي، أشد على الكتيبة لا أبالي، أحتفي كان فيها أو سواها. وحاله كما يقول الآخر: ننزل بالموت إذا الموت نزل، الموت عندنا أشهى من العسل. وكما قال الآخر: يجود بالنفس إذ ضن البخيل بها. والجود بالنفس أعلى غاية الجود. عباد الله، أيها المسلمون، ذكر الله عز وجل الشهداء في كتابه، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال سبحانه: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. نرى ما يحصل لإخواننا ولأخواتنا ولأطفالنا ولأهلينا في غزة، فتتفتت أكبادنا ونحزن حزنا كبيرا، ولكننا نوقن بأن الله عز وجل برحمته وفضله يختار الشهداء، فهذا خير لهم من هذه الدنيا. قال الله عز وجل: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. كل واحد يتمنى أن يكون من الشهداء مع هذه الرفقة الطيبة المباركة وهذه السلسلة النورانية. يقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في كل ركعة من ركعات صلواتنا نسأل الله أن نكون من الشهداء بقولنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن المنعم عليهم الشهداء في سبيل الله عز وجل ركضا إلى الله بغير زاد إلا التقى وعمل المعادي. أيها المسلمون، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضائل الشهداء، واستشهد في زمانه من الصحابة من استشهد فدفنهم في دمائهم وثيابهم صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم لا يغسلون ولا يكفنون، وكذلك لا يصلى عليهم، ومن مات وهو مرابط في سبيل الله فإن الله عز وجل ينمي له عمله ويأمن فتنة القبر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا حقوق العباد. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويوضع على رأسه تاج الوقار، كل ياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 من أقاربه، ويزوج 72 من الحور العين. أرأيتم مثل هذا الفضل يا عباد الله؟ هذا فضل من تحمل القتل في سبيل الله وأقبل يجاهد في سبيل الله عز وجل ولم يولي الأدبار. وقد رأينا من خلال المقاطع التي تصلنا شيئا يثلج الصدور ويفرح كل مؤمن ومؤمنة. رأينا ما يقوم به إخواننا من التحام مع العدو وإصابة له في مقتل من مسافة صفر كما يقولون. ما الذي جعل هؤلاء الأبطال يخرجون من باطن الأرض ويلتحمون مع هؤلاء الأعداء وهم يكبرون ويسألون الله عز وجل أن تصيب سهامهم وقذائفهم؟ ما الذي جعلهم يصنعون ذلك؟ إنه حب الاستشهاد في سبيل الله عز وجل في دفع هذا العدو الصائل الذي ما زال يرتكب المجازر تلو المجازر بأهلنا وإخواننا وأخواتنا وأطفالنا وأرضنا المقدسة. فحربنا معه مستمرة، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا.

أيها المسلمون عباد الله، الشهداء ليسوا فقط من قتل في المعركة، هؤلاء قتل المعركة شهداء في الدنيا وفي الآخرة، وأما الشهداء الآخرون فهناك شهداء في الآخرة لكنهم يعاملون في الدنيا معاملة الميت، فيغسلون ويكفنون ويصلى عليهم كمن مات بالطاعون أو مات مبطونا أو بالحرق أو بالغرق وغير ذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم يا عباد الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله عز وجل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ثم صلوا وسلموا على الرسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحب الكرام وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة، اللهم عليك باليهود المجرمين وأعوانهم، اللهم احفظ إخواننا في غزة، اللهم أنجي المستضعفين منهم من عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دعاء إلا سمعته، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. اللهم احفظ هذا البلد وجميع بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل هذا البلد سخاء آمنا مطمئنا يا حي يا قيوم، وجميع بلاد المسلمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.